الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إذن تفسير القرآن بالقرآن شيخ شنقيطي سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قال المقسم عليه في الآية محذوف، والظاهر أنه كالمقسم عليه المحذوف في سورة صاد، سيوضحه الشيخ الآن. أقرأ. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال قدمنا في سورة صاد أن المقسم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. قاف القرآن المجيد، صاد كذلك، في سورة صاد كذلك، وأن رسالته حق في سورة صاد. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، هنا في سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ويدخل كذلك القسم أو المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث، يدل عليه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا. المهم الحاصل أن المقسم عليه في صاد بقوله والقرآن ذي الذكر، وفي قاف بقوله والقرآن المجيد محذوف، وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارهم البعث وإنكارهم كون المعبود واحد. نعم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كذلك هنا أفلم تتعلق بمحذوف، التقدير أعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ليس فيها شقوق ولا تصدع ولا تفطر، وهذا ورد كذلك في قوله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. نعم. ولقد جعلنا في السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ألقى الجبال رواسي وأنبت من كل زوج بهيج، وهذا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يوضحه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين إلى قوله لقوم يتفكرون. من كل زوج بهيج يعني من كل صنف حسن من أصناف النبات. تبصرة يعني قدرنا الأرض، ألقينا فيها الرواسي، أنبتنا هذه الأصناف من النبات الحسنة لأجل أن نبصر عبادنا كمال قدرتنا على البعث، وهذا سبق. نعم تفضل. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك التدليل في إنزال المطر إخراج النبات كونه دليل على البعث، هذا سبق بيان. نعم. كل كذب الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل فحق وعيد يتحتم ويثبت، من كذب الرسل يحق عليه العذاب. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي؟ بهذا تعلم أن الوعيد إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد، تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه. صحيح العبارة؟ لا يمتنع إخلافه، هو وعيد عصاة المسلمين، ولا إذا قلنا يمتنع إخلافه خطأ، كفار يمتنع إخلافه حق وعيد، أما عصاة المؤمنين لا يمتنع إخلافه. فتوعدهم الله عز وجل أهل الكبائر، فما يدل على أن الله عز وجل يغفر لهم، قد يعذبهم قد يغفر لهم، وإذا عذبهم يخرجهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلقنا جديد. طبعا بعض الآيات دائما أهل التفسير يذكرونها في أول الأدلة لوضوحها، ويعني أنها حجة دائما، و يعني هي كما يقال الدليل الأكبر في الباب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه من أكبر الأدلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا بعض الآيات لا ينفك مكان عن الاستدلال بها في المعنى الذي تدل عليه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فلم يعجز رب العزة عن خلقهم من العدم، فكيف يعجزه أن يبعثهم بعد الموت؟ نعم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا سبق. نعم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله، لا حاجة له لكتب الأعمال لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء، وإنما أمر بكتابة الحفظ للأعمال لحكم أخرى كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. القعيد بعضهم قال معناه القاعد، والأظهر أن معناه المقاعد الملازم، جليس مجالس، أكيل مؤاكل، نديم منادم. بعضهم قال القعيد هو الملازم، وكل ملازم دائما أو غالبا يقال له قعيد. قعيد المعنى المهم، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. طيب الآية ليس هكذا، الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد، لكن هذا المقصود، حذف الأول عن اليمين قعيد لدلالة الثاني عليه، فيصبح المعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، يعني ذكر بها تدل على أن هذا أسلوب عربي. رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، ومن أجل الطوى رماني، يعني كنت منه بريئا ووالدي بريئا، فحذف الأول لدلالة الثانية عليه. رب العزة قال: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، كتاب الأعمال، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كذلك ستكتب شهادتهم ويسألون. ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات، وأن صاحب الحسنات أمين على صاحب السيئات رحمك الله. فإذا عمل سيئة يقول صاحب الحسنات لصاحب السيئات: تمهل أنظره حتى لعله يتوب. وقيل يمهله 7 ساعات ثم يكتبها بعد ذلك. أي الذي يمهله، لكن 6 ساعات تذكر الألباني صحاو بلفظ 6 ساعات. 6 ساعات. نعم. صاحب الشمال لا يرفع. إيش؟ لا يرفع العلم، لا يرفع العمل 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء. لا يرفع العمل. لا يرفع العمل هكذا. عن العبد المخطئ أو المسيء. فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. نعم. الصحيحة 1209. أحسن. لكن عند الشيخ 6 ساعات. تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز. الآن سيئات وحسنات تكتب، طيب الجائز، الجائز الذي لا يدخل تحت ثواب ولا عقاب، فهل تكتبه الحفظة؟ مثل هو مثل الأنين، الأنين، أنين للمرضى، قال يجوز الأنين الذي ليس فيه تذمر، ليس فيه وجع، مع أن بعض الأئمة نقل عنه أنه كان يتأوه، فقيل أن هذا يكتب فأمسك عن التأوه. سبحان الله. هذا الظاهر أنه يكتب كل شيء، العموم هنا ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي زيدت معها من كذلك التي ذكرنا أنها نص في العموم، إلا لديه رقيب عتيد، هذا على هذا يكتب كل شيء حتى الجائز، ثم الجائز هذا يطرح فيقدم الثواب، ما فيه ثواب وعقاب يطرح يلقى، وهذا إجماع، إجماع مجمعون أنه لا جزاء إلا ما فيه ثواب أو عقاب، فمن قال أنه يكتب كل شيء كما ذكرنا يلقى، وقالوا يدل عليه قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله الجائز ويثبت ما فيه ثواب أو عقاب. طيب الذين قالوا لا يكتب ما لا جزاء فيه، الجائز لا يكتب، قالوا إن في الآية نعتا، ما يلفظ من قول، هناك نعت محذوف سوغ حذفه دلالة الكلام عليه معروف. ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء، وحذف النعت الذي يعرف من السياق معروف. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، لا يا غصبة، النعت المحذوف، كل سفينة صحيحة، أنا فأردت أن أعيبها. لماذا يعيب السفينة؟ لأن لن يأخذها الملك، لن يأخذ السفينة الصحيحة. كذلك وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، وإن من قرية ظالمة، نعت محذوف، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم فضل. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سبق. نعم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الاستفهام إنكاري، كقول الله عز وجل هل يهلك إلا القوم الظالمون، يعني ما يهلك إلا القوم الظالمون. هنا هل من مزيد، يعني لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. القول الآخر في معناها هل من مزيد، يعني هذا هو طلبها، طلبها الزيادة لا تمتلئ، فيضع الجبار قدمه، فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يكفيني يكفيني، ولا هي لا تمتلئ، تقول هل من مزيد. وهذا الراجح، قال الشيخ هذا الراجح لرواية الصحيح. وهل من مزيد هذا قول للنار، قول حقيقي خلافا لمن تأوله، كلام حقيقي. نعم تفضل. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني قربت، أزلفت قربت، وغير بعيد تأكيد فيه معنى التوكيد. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. قال البغوي غير بعيد يعني ينظرون إليها. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سبق تفسير لهم ما يشاءون ولدينا مزيد. قال بعض العلماء المزيد النظر إلى وجه الله عز وجل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. سبق. نعم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سبق. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. توضح كذلك، يوضح قول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فأمره رب العزة بالتسبيح بعد أمره له أمره له. إيش عندكم؟ الصبر على أمر الله. أمره له بالصبر على هذا الكفار. قال فيه دليل أمره أذى الكفار، وأمر بالتسبيح، ما علاقة الأذى بالتسبيح؟ فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر على الأذى. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون أنك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها تسبيح. نعم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. سبق. نعم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين من القبور، هذا سبق بيانه. نعم. وما أنت عليهم بجبار. سبقنا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. المراد، أكثر أهل العلم يقولون المراد بالذاريات الرياح، وهو الحق إن شاء الله. يدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح، فأصبح هشيما تذروه الرياح، تذروه يعني ترفعه تفرقه، تذرو التراب، تذرو المطر وغيرهما. أما من قال الذاريات النساء فقوله ساقط لا يخفى سقوطه. فالحاملات وقرا، طيب الذاريات قلنا الرياح، طيب الحاملات، قال السحب، أكثر العلم أنه السحب. وقر ثقلا من الماء، والسحاب يوصف بالثقال، وينشئ السحاب الثقال. لماذا ثقلت فيها الماء؟ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. سحاب هذا بنفسه آية، يعني وصف بأنه كالجبال، وصف بأنه ثقال، ومع ذلك هو مرتفع ويتحرك بأمر الله عز وجل. طبعا السماء، السماوات أثقل وأثقل، وبغير عمد رب العزة قادر. بعضهم قال المراد بالحاملات وقراء السفن تحمل الأثقال من الناس والمتاع. هل هناك قول ثالث؟ الرياح، حاملات وقرى الرياح تحمل السحاب، وهذا قال له وجه ظاهر أيضا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت حملت. ويصح شمول الآية لجميع ذلك. أما من قال المقصود بالحاملات وقرا الحوامل تحمل الأجنة فظاهر السقوط. طيب في الحاملات وقرا ذكرنا معاني، فالجاريات يسرى، أول معنى إيش ذكر الشيخ؟ السفن. فالجاريات يسرى، ذا يسر سهولة تجري، والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال، إيش يصبح معناه؟ قال فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر، يدل على هذا القول كثرة ذكر الجواري على السفن بالجري، وصف الجري على السفن، ومن آياته الجواري في البحر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهكذا في أدلة. وقيل الجاريات الرياح، طيب ما معنى في المقسمات أمرا؟ ملائكة يرسلها الله عز وجل في شؤون وأمور مختلفة، لذا عبر عنها بالمقسمات. فالمقسمات أمرا يدل عليه، فالمدبرات أمرا في النازعات، منهم من يرسل لتسخير المطر والريح، منهم من يرسل لكتابة الأعمال، منهم من يرسل لقبض الأرواح، منهم من يرسل لإهلاك الأمم، وهكذا أمرا. المقسم عليه ما هو؟ هذا قسم، والذاريات ذروا فالحمد. المقسم عليه ما هو؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. لماذا أقسم رب العزة على هذا؟ شدة إنكار الكفار للباعث. المراد بالدين يوم الجزاء وهو يوم القيامة، وهو واقع لا محالة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جزاؤهم أي جزاءهم بالعدل والإنصاف. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم نسألك المغفرة. ومنكر البعث هددهم رب العزة بالويل في النار، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم. والسماء ذات الحبك. نعم تفضل. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فيه العلماء ذات الحبك أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. بعض أهل العلم قال الحبك جمع حبيكة أو حباك، عليه المعنى ذات الحبك ذات الطرائق، مثل البحر تأتي ريح فيكون عليه مثل الطرق مثل الموج متموج سطح الماء الساكن أو الرمل متعرج. حباك حباك جمع حبيكة أو حباك، جمع حباك أو حبك جمع حبيكة. قالوا لماذا ما نرى طرائق السماء؟ طيب لبعد السماء. بعضهم قال الحبك أي ذات الخلق الحسن المحكم، قاله ابن عباس وغيره الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ما ترجع، خلق ليس بحسن ليس بمكين متشقق، لا. فالحبك صار مصدر، فكل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه تقول فيه العرب حبكه حبكا، والحبك بضمتين بمعنى الحبك، حبكه حبكا وحبكا، حبكا حبكا بضم بضمتين. بعض العلماء قال ذات الحبك أي الزينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب هل يستعمل عند العرب الحبك بمعنى الزينة؟ نعم. قال وقدمنا كذلك الحبك ذات الشدة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. العرب تسمي شدة الخلق حبكا، الفارس الشديد يقولون محبوك، قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك إيش؟ ممرو ممر ممرو أو ممرو. شوفوا النبي كيف ضبط الأخيرة. الآية تشمل الجميع، كل الأقوال حق، سواء إيش القول الأول قلنا؟ الطرائق، الثاني المحكم والزينة شدة، كلها صفة للسماء فلا تتعارض. ممر محبوك ممر. طيب ما هو المقسم عليه؟ هذا قسم، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وأرجح الأقوال في مختلف هو بعضهم قال ساحر، بعضهم قال كاهن، بعضهم قال كذا، أساطير الأولين مختلف، خلافا لمن قال أنهم يعني بين مكذب وصادق. هذا هو التحقيق. هم قالوا يدل على أنه مختلف بين مكذب آيات، عندنا آيات، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، مختلف، بعضهم صدق وبعضهم كذب، لكن الأرجح القول الأول. لماذا القول الأول أرجح؟ للتهديد الوارد، للتهديد الوارد. يؤفك عنه من أفق، اقرأ يؤفك، هذه تابعة تابعة. أظهر الأقوال أقوال عندي، ولا ينبغي العدول عنه قال في نظري، مع أن الجمهور والأكثرين على خلافه، أن لفظة عن في الآية سببية. يؤفك عنه من أفك، كقوله وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. طيب يؤفك عنه من أفك، الضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف. المعنى يؤفك يصرف عن الإيمان بالله ورسوله من كتب عليه ذلك بسبب من أفك، من أفك أي سبقت له الشقاوة في الأزل، فحرم الهدى وأفك عنه، صرف عنه. يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه الضمير عنه بسببه، عن بمعنى السبب، من أفك بسبب ما قالوا ساحر كاهن كذا، من صرف. ما هو الدليل على هذا؟ يوضح قول الله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين، بصارفين، إلا من هو صال الجحيم، لستم بمضلين عليه أحدا لظهور فساده هذا الباطل وبطلانه إلا من كتب رب العزة عليه الشقاء. أكثر المفسرين يؤفك عنه من أفك راجعة لمحمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن. هكذا عندكم القرآن مذكورة؟ يصرف يعني على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن من أفك، أي من صرف عن الحق. وهذا خلاف ظاهر السياق. الذين قالوا ذلك بعضهم قال يصرف عن القول المختلف الباطل إلى الحق من أفك، أي من صرف من الباطل الحق. عكسوا يعني، هناك صرف عن الحق إلى الزيغان، طيب هذا واضح. صرف عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفك، من صرف عن الحق، واضح. بعضهم عكس، صرف من إيش نقول العكس؟ من الباطل إلى الحق من صرف. هذا يبعد. لماذا؟ أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر، لم يأتي صرف من الشر إلى الخير بلفظ أفك. نعم. إن المتقين في جنات وعيون، هذا يسمى دلالة الإيماء والتنبيه عند أهل الأصول على أن سبب إن المتقين في جنات وعيون، سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله، والسبب الشرعي هو العلة على الأصح. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبق. نعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعض أهل العلم قال أن جميع أرزاقهم منشؤها من المطر، وهو أنزل من السماء. وفي السماء رزقكم يعني المطر، وهذا يكثر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر، هذا سبق بيانه. وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء ماء وينزل لكم من السماء رزقا. إنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم الآيات التي تدل على أنه المعبود وحده، لذلك كثر امتنان رب العزة به في القرآن. بعض أهل العلم قال وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم يعني أرزاقكم مقدرة مكتوبة، رب العزة يدبر أمر الأرض من السماء، يطلق ما علاك سماء. وما توعدون ما في محل رفع عطف على قول رزقكم. المهم قال بعض أهل العلم الجنة، وفي السماء رزقكم الجنة، لأن الجنة فوق السماوات ما علاك. ذكر حديث تبحثون سريع ضعيف، إلى أين يا أب يا أبا يا يا أبي ليلى؟ كيف يا أبي ليلى؟ يا أبي ليلى. إلى أين يا أبي ليلى؟ أبا ليلى. ليلى. أبي ليلى. هكذا؟ نعم أبي ليلى. يا أبا قصدك أبا شيخنا. إيه. قال إلى الجنة. قال نعم إن شاء الله. ضعيفة. في مجمع الزوائد للهيثم. ضعيف مجمع الزوائد. إيش عندك؟ وجدت شيء؟ هيثمي أوضع استفهام على أبي، قد تكون شيء آخر. صدر إيش؟ صدر الثانية إلى أين يا أبا ليلى؟ أي في رواية يا أبا أين هذا؟ مصدر ثاني؟ في معجم الصحابة. معجم الصحابة يا أبا ليلى، معجم الصحابة. عدة مراجع يا أبا، عدة مراجع. طيب، بعضهم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، من الخير والشر كله مقدر في السماء. الأصل كذلك، وأضواء البيان الأصل. أحسنت. طيب، فكما بينا في القول الثاني قال في المراد بالرزق في الآية، وهذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق، من الخير والشر مقدر في السماء، في السماء رزقكم. كيف أنسب؟ كما بيناه في القول الثاني في المراد بالرزق في الآية، وهذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق. هذا نقل قصة أعرابي، قصة أعرابي، بس ما أدري مدى صحتها. الثوري لقي قرأ واصل أحدب هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما أدري واصل كأنه من أهل التصوف، فما أدري القصة. فدخل مكان مغلق، قال ما دام في السماء رزقي، دخل مكان مغلق كيف أطلبه؟ قال وهو في السماء. فدخل خريبة يمكث ثلاثا لا يصيب شيئا، بعد ثلاث في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب، بدوخلة ما أدري معناه، دوخلة، دوخلة من رطب. ثم دخل معه رجل آخر أخ له أحسن نية منه، فإذا هما بدوخلتين، الله أعلم القصة هذه، زبيل ها؟ زبيل زنبيل، زبيل سبحان الله، ما ندري الصحابة من فعلوه. وبعضهم نقل عنهم أنه خرج في الصحراء وفقد، لا يعلم متى توفي، بعض من المشهورين من أهل العلم لكن عنده تصوف، فخرج في الصحراء هكذا يزعم التوكل، فلا يدرى متى مات وكيف مات. غار أعرابي نقل عن الأصمعي كذلك، لم أراجع الإسناد، قرأ عليه هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول الأصمعي فوجدته بعد سنين في مكة لما حججت مع الرشيد، طفقت وأطوف فأسمع صوت ضعيف، فإذا الأعرابي الذي سمع مني الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون ضعيف نحل جسمه، قال استقرأني السورة، فلما بلغت الآية صاح، قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، الرزق وجدنا، هل غير هذا؟ فقرأت عليه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فصح وقال يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين، وخرجت معه نفسه. والله نعم، تفضل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ سبق نعم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. سبق. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. نعم. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سبق بيانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، لكن تنبيه هنا أن بنيناها بأيد ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، يعني ليست بأيد يد لله عز وجل، لكن المعنى بقوة، بقوة. وأيدناه بروح القدس، قويناه بأيد بقوة. نعم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فاتفقوا على التكذيب لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب بعضهم في الكفر والطغيان. نعم. فتولى عنهم فما أنت بملوم، يدل أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة. نعم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا سبق بيانه في هذه في ذلك من ذلك من القبيل بيان الحكم، حكم التذكير رجاء انتفاع المذكر به، رجاء فذكر إن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك من الحكم خروج المذكر من عهدة التكليف، مطلوب منك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم، يسقط عنا التكليف، ولعلهم يتقون. أصحاب السبت الذين كانوا يصيدون في اليوم الذي نهي عنه فنصحوهم، قالوا لما تعظون قوم الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم. من الحكم، من حكم ذلك أيضا النيابة عن الرسل في إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم تفضل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى عند بعض أهل العلم ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله عز وجل حاصلة بفعل السعداء منهم. ما خلقتهم، فالخلق لكي يعبدني السعداء وهؤلاء يعصون، يعصون لا يعبدونني، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نقله ابن جرير عمن عندكم؟ ابن جرير زيد بن أسلم وسفيان. فأطلق المجموع فيها المجموع وأراد بعضهم يعني السعداء يعبدون، لكن أطلق المجموع المقصود البعض، وهذا سبق بيانه أن يطلق المجموع يراد البعض. فإن قتلوكم فاقتلوهم، قراءة حمزة، قتلوا بعضكم فاقتلوا بعضهم، واضح. بعض العلماء قال إلا ليعبدون ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها. فأهل الإيمان يقروا طوعا وأهل الكفر يقروا إيش؟ كرها، جبرا، مذعنين منقادين. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل. طيب الكافر نراه ولا بعض الكفار ولا سجد لله سجدة، قالوا سجود لظلالهم، سجود لظلالهم، ذليلة ساجدة لله عز وجل لاصقة بالأرض. إلا ليعبدون، بعضهم قال مجاهد قال إلا ليعرفوني. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بعضهم قال إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته. على هذا الأمر إيش سيكون؟ إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. شرعية. لا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أختبرهم. قال الشيخ تحقيق هذا المعنى لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أختبرهم بالتكاليف فأجازيهم على أعمالهم. ودلل على ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم معلوم دقيقة أن نتيجة العمل ليعبدون المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. فضل تفسير الطبري قال عن سفيان الثوري الأثر الذي فيه سفيان الثوري بدوخلة بدوخلة صفحة 1411 يعني قال محقق تفسير الطبري ضعيف طبري ضعيف صبحي حلاق. طيب باقي الثاني هذا أعرابي لقيه لكن طيب تفضل. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون سبق. نعم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وهذا ذنوب في الذكر بيتين وفي كل حي قد خبطت بنعمة قد تكون خبطت. فحق لشأس من نداك ذنوب فحق لشأس من نداك ذنوب لشأس لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب. لماذا ما تكون ذنوب؟ أيوة ذنوبا فيريد يفسر الذنوب الدلو هو قال أصله الدلو. طيب يعني نصيب ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب قال في البيتين النصيب. نعم أحسنت الذنوب في البيتين هو النصيب. معنى الآية الكريمة فإن الذين ظلموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا أي نصيب من عذاب الله مثل ذنوب أصحابه من الأمم الماضية. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا كذلك. نعم تفضل. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سبق. نعم تفسير مجاهد ايش يعرفون صفحة كم؟ ها؟ تفسير مجاهد إلا ليعبدون ليعرفوني. أيوة إيش في الأثر عن مجاهد؟ يعني اي نعم يعني كونه الا ليعبدون استدلوا انه ليس للعباده فضعفوا الاثر. بعضهم ضعفه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم. طيب فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هنا إقسام خاص وورد إقسام عام. الإقسام الخاص الطور، كتاب المسطور، السقف المرفوع. الأظهر في الطور هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، والتين والزيتون وطور سينين. والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم حاميم والكتاب المبين. السقف المرفوع هو السماء، والسماء ذات البروج. في رق منشور، الرق سلمكم الله الصحيفة، قيل الجلد المرقق ليكتب فيه. منشور مبسوط، كتابا يلقاه منشورا. البيت المعمور هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضراح، بالضراح يزوروه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، بيت لله عز وجل في السماء. والبحر المسجور فيه وجهان، بعضهم قال هو هذه البحار توقد بالنار تضطرم، بعضهم قال المسجور المملوء، استدل به أبيات لأهل للعرب. وإذا البحار سجرت وظلمت. أما الآية العامة التي فيها الإقسام يشمل جميع هذه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، عام في كل شيء. نعم تفضل. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. والدع هو الدفع بقوة والعنف، الكفار يدفعون إلى النار بقوة، ويوم القيامة يقال لهم يعني توبيخا وتقريعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، توبيخ، خذوه فاعتلوه بقوة إلى سواء الجحيم. نعم تفضل. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سوق. نعم. كل امرئ بما كسب رهين. وظاهر الآية العموم، عموم، لكن بيّن تعالى في آيات أخرى أن أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. نعم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. سبقنا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يتعاطون. وهذه الكأس وصف لكأس الخمر، ليس فيها ما تصنعه خمر الدنيا من ذهاب العقول أو حصول الإثم، لا. نعم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. سبق إطلاق الغلام، إطلاقات الغلام بشواهده. طيب يطوفون، بماذا يطوفون؟ فيطوفون بأكواب وأباريق وأباريق وكأس من معين، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب إلى غير ذلك. وهؤلاء الغلمان مخلدون، جاء وصفهم مخلدون. نعم تفضل. قالوا إن قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فسائل ومسؤول، يقول المسؤول إنا في الدار الدنيا كنا مشفقين خائفين، فمن الله علينا. هذا تدل على أن علة ذلك هي الخوف من الله في دار الدنيا. ما هو علة وسبب المنة خوفهم وإشفاقهم الشديد في الدنيا من عذاب الله عز وجل، صار سبب للسلام لهم. مفهوم المخالفة أن من لم يخف، إيش عندكم؟ من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينجو في الآخرة. لاحظ، ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. ما كان مسرور إلا أنه ما كان خائف، غير مشفق. إنه ظن أن لن يحور، فمطمئن آمن يضحك. كذلك في المترفين، وكانوا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في الترف، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، ينكرون البعث، غير مشفقين. المترف ومنكر البعث غير مشفق. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، إلى قوله أولئك في جنات مكرمون. فالإشفاق قادهم للجنات بعكس هؤلاء الذين يصرون على الحنث العظيم، الشرك وإنكار البعث. نعم، فضل. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فذكر فما أنت، نفي، نفى عنه الجنون والكهانة. طيب الشعر، الشعر نفي عنه بأم المنقطعة، أم يقولون شاعر، تدل على الإضراب والإنكار، متضمن معنى النفي. نعم، جاءت آيات أخرى بنفي هذه الصفات، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نتربص به ريب المنون، ننتظر به حوادث الدهر. وقيل المنون الموت. نعم، فضل. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. سبق أوجه الإعجاز. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سبق كذلك. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه. نعم. أم له البنات ولكم البنون. فضل. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، كيد الكفار لا يغني عنهم شيئا في الآخرة، هذا ذكر في غير موضع. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. هذا يوم الفصل، بيّن أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضا. أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون في الدنيا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو ما عذبوا به في دار الدنيا من القتل وغيره، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، القتل والأسر وغيره. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إلى غير ذلك. ولا ينافي كذلك أن يدخل في المعنى عذاب القبر، لأنه دون عذاب يوم القيامة قبله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اختلف العلماء في المراد بالنجم، النجم المقسم عليه. سيأتي أن الشيخ يرجح أنه القرآن نزل منجما. أولا قال بعضهم قال هو النجم الذي ترجم به الشياطين، بعضهم قال هو الثريا. ويذكرون أن العرب كثيرا ما تطلق النجم تريد به الثريا، إذا هوى سقط مع الصبح، وقيل الزهرة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. بعض قال نجوم السماء، فالنجم على هذا مفرد يراد به الجمع، هذا سبق بيانه. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني صفوفا صفوفا، يجزون الغرفة بما صبروا، يعني الغرف. فالمقصود هوي النجوم سقوطها أو انتثارها يوم القيامة إذا هوى. وقيل النجم النبات الذي لا ساق له، وسبق ذكرنا أن الشيخ يرجح النجم قرآن نزل منجما على 23 سنة، كل جملة منها وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم. لذا يقولون في الدية منجمة على العاقلة، كتابة منجمة على العبد، منجمة. إذا هوى نزل به الملك من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أما قول من قال الثريا فليس بوجهه قال. الأظهر أن النجم يراد به النجوم، أرجح من قول الثريا فقط. الدليل فلا أقسم بمواقع النجوم، فالمراد الظاهر بالنجم كالمراد بمواقع النجوم، مواقع يعني مساقطها إذا غابت. بعضهم قال انتثارها مواقع، بعضهم قال منازلها في السماء، لأن النازل سلمكم في محل واقع فيه مواقع النجوم. كما ذكرنا أن الشيخ يرجح مواقع النجوم يعني نجوم القرآن. لماذا رجح هذا؟ لسببين. أولا لعظم هذا القسم، لاحظ، والنجم إذا هوى إنه لقسم لو تعلمون عظيم، ولا يوجد أعظم من كلام الله عز وجل، لا يوجد. كذلك لما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم. قرآن كريم موافق، والنجم تنجيم القرآن. طيب نعم تفضل. علمه شديد القوى، يعني جبريل، إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية استدل بها بعض الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، إن هو إلا وحي، جميع ما صدر منه بوحي. لكن عندنا أدلة أخرى تدل أنه اجتهد. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. كل هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا منافاة، يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرب العزة إذا لم يقره على ذلك صوبه بالوحي، فيبقى على العموم إن هو إلا وحي يوحى. حتى ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رب العزة لم يقره على ذلك صوبه بالوحي. علمه شديد القوى جبريل، فهو شديد. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ذي قوة عند ذي العرش مكين. نعم. ما زاغ البصر وما طغى. سبق. نعم. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. سبق. نعم. فلله الآخرة والأولى. أن له الآخرة والأولى وهي الدنيا. إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. بيّن في آية أخرى أن له كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سبقنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. سبقنا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سبق. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. تقدم. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. تقدم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال بعضهم قليلا من ما أعطى قليلا وأكدى قليلا من المال. بعضهم قال أعطى قليلا من الكلام الطيب وأكدى قطع ذلك العطاء ولم يتمه. أصله من أكدى صاحب الحفر، أكدى يعني عرضت له كدية، الضبط من عندي كدية أو كدية تراجعون الضبط، حجارة اعترضت عليها حجارة، فهذا كما انقطع صاحب الحفر بهذه الصخرة العظيمة كذلك هذا الذي دفع المال. قيل هو الوليد ابن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعيره بعض المشركين فقال أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال إني خشيت عذاب الله. فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فرجع الوليد إلى شركه وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه ثمامة، كان يعني ثمامة منع الوليد بعض المال فهذا ضمن، فأنزل الله عز وجل الآيات على هذا. يصبح المعنى تولى يعني الوليد عن الإسلام بعد أن قارب وأعطى قليلا من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه وأكدى أي بخل عليه بالباقي قليل فقط أكدى انقطع عن الباقي. وعلى القول أنه الكلام الطيب أعطى قليل من كلام الطيب مدحه للقرآن واعترافه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع بعد ذلك بعد الكلام الطيب. قيل هو العاص بن وائل السهمي كذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وهذا معنى إعطائه القليل ثم انقطع وهو معنى إكدائه، هذا قول السدي. لكن أعنده علم الغيب لا ينسجم معه. بعضهم قال أبو جهل قال ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق، هذا إعطاء الكلام الطيب وقطعه لذلك معروف لم حتى هلك قتل. بعضهم قال عثمان بن عفان هو الذي أعطى قليلا وأكدى فأنفق في الصدقات وكذا، وقال إن لي ذنوبا وخطايا وأني أطلب بما أصنع رضا الله أرجو عفوه. قال عبد الله بن أبي بن سعد بن أبي السرح أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه لكن وأمسك عن العطاء. إيش هنا أمسك عن العطاء؟ ها بعد ما أعطاه الناقة فقط، ربما ما تولى ترك، بعضهم قال تولى، طيب معنى تولى في عثمان ترك مركزه في أحد هرب، لكن قال هذا ما يليق. الشيخ شنقيط قال ما يليق بالصحابي أمير المؤمنين. طيب المهم الآية تضمنت إنكار علم الغيب، أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا، أن إبراهيم وفى أتم القيام بالتكاليف، أن في تلك الصحف أن لا تزر وازرة وزر أخرى، أن في أيضا ليس الإنسان إلا ما سعى، أن سعيه سوف يرى، أنه يجزاء الجزاء الأوفى، ثم ذكر الأدلة على كل ما ذكر من ذلك. طيب طيب تقرأ إلى آية التالية. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني النوعين الذكر والأنثى من نطفة إذا تراق تصب في الرحم. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بعض العلماء قال من نطفة إذا تمنى تقدر بأن يكون الله قدر أن ينشئ منها حمل، تقدر. وذكر أبيات لا تأمن، لا تأمن، كيف ضبط هذه؟ لا تأمن الموت في حل وفي حرم، إن المنايا توافي كل إنسان، واسلك سبيلك فيها غير محتشم حتى تلاقي ما يمني لك الماني، يقدر لك المقدر. طيب، فسبق بيان ما تضمنته هذه الآية من استدلال بخلق النوعين الذكر والأنثى من النطفة، والأدلة على قدرة الله عز وجل على البعث كذلك. نعم. وأن عليه النشأة الأخرى. نعم هذا سبق. وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى. سبق. نعم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح، فرب العزة أغرقهم، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. لماذا وصفهم رب العزة بأنهم أظلم وأطغى؟ يدل عليه وأصروا واستكبروا استكبارا، ومكروا مكرا كبارا، وقد أضلوا كثيرا، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كل الصفات، صفات الطغيان أتوا بها. أضف إلى ذلك أن نبيهم مكث عندهم 1000 سنة إلا 50 عام، هذه المدة يدل على أنهم أطغى الناس. نعم. والمؤتفكة أهوى. ما المؤتفكة؟ مفتعلة من الإفك، ولا مفتعلة؟ مفتعلة من الإفك، وهو القلب والصرف. المراد بها قوم، قرى قوم لوط. والمؤتفكات بالجمع، إطلاق المفرد إرادة الجمع، لأنها قرى، عدة قرى. مؤتفكة، جبريل أفكها، هكذا الضبط، أفكها. فأتفكت، ها إيش؟ أين المصدر؟ بنفسك يعني من كيسك؟ كيسي أوسع من كيسك؟ لا نريد من لك. ها؟ أفكها. أفكها. فأتفكت. معنى أفكها أنه رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلها وجعل عاليها أسفلها، وهو ائتفاكها وإفكها. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، أمطرنا عليها حجارة. نعم. أزفت الآزفة. سبق. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون. نعم سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. نعم. اقتربت الساعة سبق. نعم تفضل. وإن يروا آية يعرضوا. سبق. نعم. يخرجون من الأجداث. تابع. يخرجون من الأجداث سبق. نعم. يقول الكافرون هذا يوم عسر سبق. فدعا ربه. آية هو في الشرح. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هذه تابعة ليش؟ يقول الكافرون هذا يوم عسر. ذكرنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وسبق بيان الغرق، غرق قوم نوح. نعم. ذكر رب العزة غرقهم، استنجاد سؤال نوح ربه ودعاءه، وأن قومه غلبوه سائلا ربه أن ينتصر، وأن الله انتصر له منهم فأهلكهم بالغرق. وقوله عيونا فالتقى الماء، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سلمكم الله. عيونا تمييز محول عن المفعول، يعني الأصل فجرنا عيون الأرض، تفجير إخراج الماء منها بكثرة، وأل التقى الماء، أل في قول التقى الماء للجنس، يعني ماء السماء وماء الأرض. التقى على أمر قد قدر، قدره الله. وبعضهم اعتبر قد قدر يعني بمقدار، فكان بمقدار الذي يهلكهم. الأول أظهر من تقدير، تقدير. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ركز على فلنعم المجيبون، عند أي دعاء تدعو ركز على فلنعم المجيبون. قل يا رب إنك نعم المجيب، نعم المجيب يا رب، وادعو. نعم تفضل. شاهد هذه الآيات ما قرأتها. يلا قرأها. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. دسر السفينة ذات ألواح، دسر في المسامير، المسامير تربط بعض الخشب ببعض ككتاب كتب، دسار دسر. هذا قول أكثر المفسرين. بعضهم قال دسر، الدسور الخيوط التي تشد بها السفينة. بعضهم قال الدسر، إيش تسمى مقدمة السفينة؟ صدر. قال جؤجؤ السفينة، جؤجؤ السفينة يعني مقدمها، الذي تجسر به الماء تدفعه وتمخره، تقول من الدسر وهو الدفع ذات ألواح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هي السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة في الفلك المشحون. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قيل تركناها الفعل العظيمة الذي صنع رب العزة بقومه، وقيل تركناها السفينة، دليل على الفعل العظيمة، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. السفينة فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبق. نعم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. سبق. نعم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. صح. سبق. نعم. ألقي الذكر عليه. نتبع. إيش عندكم؟ نتبعه. لماذا تسكن العين عنده؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا. سبق. نعم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. مرسل الناقة، مخرجوها من الهضبة، من الجبل، من الصخرة، فتنة لهم، اختبار وابتلاء، عاينوها أمام أعينهم ثم تعرضوا لها، مع أن نبيهم حذرهم سوء عاقبة التعرض لها. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروا الناقة وعتوا عنها من ربهم فأخذتهم الرجفة فدمدم عليهم. كل هذا سبق بيانه. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني لها شرب، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقالوا اليوم الذي لا يشربون هي تكفيهم من لبنها. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تعاطى، تناول، تناول العقر بيده، وأرجع العقر والعذاب لجميعهم. فنادوا صاحبهم، جميعهم، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، اتفقوا على عقر الناقة. نعم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. سبق. نعم. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. سبق. نعم. ولقد جاء أسرع قليلا. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ففي الآية أن آل فرعون جاءتهم النذر أنهم كذبوا بآيات الله، أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هناك أدلة، جاء آل فرعون النذر، أرسل إليهم موسى وهارون عليهم السلام، ثم كل قوم يكذبون برسول أو برسولين، برسولين بعضهم قال أقل الجمع اثنين، فهم كذبوا الرسل، كذبوا موسى وهارون. وقيل كل من كذب رسول كذب جميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، والأمر الثاني أنهم كذبوا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فنبذناهم في اليم وهو مليم، إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. أكفاركم خير من أولئكم؟ سبق. نعم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سبقنا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. يعني في صحف الأعمال كل صغير وكبير مستطر، مكتوب عليهم في الزبر، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الزبر جمع زبور، وهو الكتاب، والمستطر معناه المسطور المكتوب. نعم. إن المتقين في جنات ونهر، يعني أنهار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. هذا رد على لما أنكروا الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ علم القرآن، علم نبيه القرآن، تلقته أمته عنه. نعم. علم القرآن، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر، لا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. نعم، تفضل. خلق الإنسان علمه البيان. تعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يبين ويوضح غاية البيان، شدة الخصام، يجادل في ربه. وأمس كان نطفة. نعم. الشمس والقمر بحسبان. حسبان معنى بحساب وتقدير من العزيز العليم، وهذا من آيات الله عز وجل التي ينتفع منها بنو آدم. نعم. شهور، السنين، الأيام، الحساب، شهر الصيام، شهر أشهر الحج، وهكذا. نعم. والنجم والشجر يسجدان. النجم سبق قلنا أن ما لا ساق له، وقيل للنجم نجوم السماء، وإيش قلنا الأرجح هناك؟ القرآن منجم، لكن هنا قال الصواب في هذه الآية أن المراد بالنجم هو نجوم السماء، لأنه صرح بالسجود، سجود نجوم السماء، لم يذكر الذي لا ساق له. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، يعني تسجد، والجبال والشجر. نعم. والسماء. والسماء. فضل. يقصد أن الفصل بين نجوم السماء والشجر في هذه الآية في سورة الحج. ففار فإذا هو يقصد الشجر يختلف عن النجوم، النجوم لوحدها يقسم بها والشجر لوحده يمكن، لكن هو قال لم يصرح بذكر نعم، صرح بسجود السماء والشجر، ولم يذكر في آية من كتاب الله سجود ما ليس له بساق من النبات، فما دام ذكر في القرآن نجوم سجودها فهنا هي المقصودة. هذا. نعم. فضل. والسماء رفعها وضع الميزان. سبق. نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبق. نعم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فذكر رب العزة في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام، الخلق وضع لهم على الشكل العظيم القابل لجميع أنواع الانتفاع، إجراء الأنهار، حفر الآبار، زرع الحبوب والثمار، دفن الأموات وغير ذلك من المنافع على هذه الأرض، من أعظم الآيات وأكبر الدلائل التي هي النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فتسخير المنافع تدل على كمال قدرته، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أخرج منها ماءها ومرعاها من كل زوج بهيج. آيات فيها فاكهة فواكه كثيرة. والنخل ذات الأكمام، يعني ذات صاحبة الأكمام، جمعكم اللسان الذي يخرج الوعاء. النخلة جمع كن، كن جمع كن، كم كم بكسر الكاف، كم جمع كم، نعم جمع كم بكسر الكاف، أحسنت. وبعضهم قال هو ليفها، اختار ابن جرير شموله للأمرين، ذات الأكمام هذا الذي فيه الثمر أول ما يخرج، كذلك الليف. كم والحب ذو العصف كالقمح ذو العصف، قالوا ورق، ورق الزرع. وقيل العصف سلمكم الله التبن، التبن، التبن بعد ما يوطأ هذا يسمى التبن، فجعلهم كعصف مأكول، الورق الذي داست عليه الدواب. والريحان ما طاب ريحه من النبت، قيل فروح الإله وريحانه ورحمته، وسماء درر، غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. ثم بيّن أوجه القراءات في معنى الريحان، أن بعض القراءات لابد أن يكون معناها الرزق، وعلى بعض القراءات يحتمل أن تكون الرزق الريحان، وتحتمل أن تكون ما ذكرنا من سلمكم الله من ما طاب ريحه، ما طاب ريحه. نعم تفضل. فيها فاكهة صحيح، لكم فيها فواكه، فأنبتنا بها جنات وحب الحصيد. فهذا امتنان من الله عز وجل بالنخل، الباسقات، بالريحان، كل هذا رزق من الله عز وجل. فرب العزة يمتن على عباده بما وضع في الأرض، في الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استدل بعض أهل العلم بهذه الآيات على أن الأصل في الأشياء الإباحة، بعضهم قال لا، الأصل في الأشياء الحرمة. قال الشيخ الذي فيه يعني ثبت منفعته وليس فيه ضرر الأصل فيه الإباحة، والذي ثبت ضرره ولم تثبت منفعته الأصل فيه الحرمة، وما كان فيه ضرر ونفع فهذا ينظر، ينظر. قال إذا تساوى الأمران ضرر ومنفعة، فبعضهم أخذ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن إن كان النفع أرجح فالأرجح الجواز، الأرجح الجواز. لماذا؟ أحيانا تكون هناك مفاسد لكن عندنا تشريع نقدم المصلحة، مثل مفادات الأسارة، مصلحة مفادات الأسارة أعظم من دفع المال للكفار، هذا مفسدة صح، لكن المصلحة المترتبة على حفظ دماء المسلمين أعظم منها انتفاع الناس بالعنب. صحيح أن بعض الناس يستخدمها كخمر، يعصرها كخمر، لكن منافع الناس أعظم من هذه المفسدة، فما حرمت العنب مطلقا. طيب، ثم ذكر تنبيه، أرجي التنبيه للغد في شيء من التوضيح. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.